هو الإمام الكبير الحافظ المحدث المتقن المكي الأثرم أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه، التابعي الجليل عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي، كان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد، حفظ الحديث وهو صغير وكان يحدث بالمعنى، وكان فقيها أفتى بمكة 30 سنة، وقد سمع من ابن عمر وابن عباس وجابر وابن الزبير وأبي سعيد والبراء وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، حدث عنه قتادة بن دعامة والزهري وأيوب السختياني وجعفر الصادق وعبد الملك بن ميسرة. قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن دينار. وقال ابن عيينة: كان عمرو لا يدع إتيان المسجد، كان يحمل على حمار ما ركبه إلا وهو مقعد، وكان يقول: أحرج على من يكتب عني، فما كتبت عن أحد شيئا كنت أتحفظ. وكان عمرو بن دينار يجزئ الليل 3 أجزاء، ثلثا ينام وثلثا يدرس حديثه وثلثا يصلي. كان عمرو بن دينار إذا بدأ بالحديث جاء به صحيحا مستقيما. قال عنه ابن عيينة: ما كان عندنا أحد أفقه من عمرو بن دينار، ولا أعلم ولا أحفظ منه. كان عمرو بن دينار إذا جاءه رجل يريد أن يتعلم منه لم يحدثه، وإذا جاء إليه الرجل مازحه وحدثه وألقى إليه الشيء انبسط إليه وحدثه. مرض عمرو بن دينار فعاده الزهري، فلما قام الزهري قال: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ. شرفه الله تعالى بالعلم، فكان من أثبت شيوخ عصره في الحديث النبوي. وكان شعبة يقول: جلست إلى عمرو بن دينار 500 مجلس، فما حفظت عنه سوى 100 حديث في كل 5 مجالس حديثها.